أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا محمد صلى الله عليه وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. الكلام أيها الإخوة والأخوات في هذه المحاضرة سوف نتناول فيه النجاسات العينية العشرة. النجاسات العينية هي عبارة عن أشياء معينة حددها الشارع وحدد لها شروطا معينة حتى تكون من النجاسات ويترتب عليها أثر النجاسة. أول تلك النجاسات هي البول والغائط. البول والغائط إذا كانا من حيوان له نفس سائلة وهو من غير مأكول اللحم، إذن يعتبران من النجاسات. كيف؟ المقصود من الحيوان ذي النفس السائلة هو الحيوان الذي إذا ذبح يخرج دمه بقوة، يخرج دمه بقوة ويسيل ويجري، إذن هذا الحيوان نطلق عليه أنه حيوان ذو نفس سائلة. وحينما نقول ذو نفس نقصد من النفس الدم، يعني له نفس، له دم سائل يجري ويخرج من منحره إذا ذبح. وحينما نقول من غير مأكول اللحم نشترط في الحيوان أنه يكون مما لم يحلل الله عز وجل أكل لحمه. ولنأخذ مثالا الإنسان. الإنسان هو عبارة عن حيوان، وإذا ذبح يخرج دمه بقوة وسيلان، وهو في نفس الوقت غير مأكول اللحم. إذن انطبق الشرطان وحكمنا بالتالي على بوله وغائطه أنهما نجسان. هنا مسألة، هل يفرق في الحيوان غير مأكول اللحم بينما يكون حرمة لحمه بالأصالة وبينما يكون حرمة لحمه بالعرض؟ ما المقصود من هذه الجملة؟ لبيانها نقول إن بعض أفراد الحيوان قد حرم الله عز وجل أكل لحمه من الأصل، أصل حكمه هو حرمة أكل اللحم منه. وهناك أنواع من الحيوانات أصلها محلل، ولكن إذا طرأ عليها طارئ معين تصير هذه الحيوانات محرمة الأكل. ولنأخذ مثالا الجمل. الجمل مما يجوز أكله بلا إشكال. ولنأخذ مثالا آخر البقرة، وهي مما يجوز أكلها أيضا من غير إشكال، ولكن هذا الجمل وتلك البقرة لو تغذيا على عذرة الإنسان لفترة طويلة من الزمان في هذه الحالة يحرم أكلهما. هذا ما نسميه حرمة بالعرض، أي أنها حصلت بطارئ بعارض، والعارض هنا قد عرفناه وهو تناول هذا الحيوان وأكله من عذرة الإنسان. عذرة الإنسان نقصد بها ماذا؟ نقصد بها خروجه أو غائطه. فلو تربى الحيوان المحلل الأكل على عذرة الإنسان بذلك ينتقل حكمه من حكم الحلية، حلية أكل اللحم، إلى حرمته. هذا مثال لما قد يحرم بالعرض. مثال آخر، موطوءة الإنسان، والعياذ بالله، لو تجرأ إنسان ووطأ وجامع بقرة والعياذ بالله، هذه البقرة يصبح لحمها محرم الأكل على سائر الناس بمجرد كونها موطوءة، وهذه الحرمة نسميها حرمة بالعرض. إذن لا فرق، الجواب على سؤالنا لا فرق في البول والغائط الذي قلنا بنجاستهما بين أن يكون هذا البول والغائط من حيوان قد حرم أكل لحمه بالأصل أو بالعراض. نلخص الفكرة فنقول البول والغائط نجسان بشرطين: الأول أن يكون من حيوان له نفس سائلة، الثاني أن يكون من حيوان غير مأكول اللحم، وبغض النظر عن حرمة أكل لحمه كانت بالأصل أو بالعراض. هذه القاعدة بإمكاننا أن نطبقها على كل أفراد الحيوانات من الإنسان وغيره، إلا أن هناك استثناء قد جاء عن أئمة آل محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. هذا الاستثناء هو عبارة عن استثناء أبوال الدواب الثلاثة، وهي الخيل والبغال والحمير. الخيل والبغال والحمير لو جئنا لنطبق القاعدة عليها لرأينا أنها مما يجوز أكل لحمها، يجوز لنا أن نأكل لحم الخيل والبغل والحمار وإن كان على كراهة، ولكن الجواز ثابت. ولكن مع ذلك الأدلة الشريفة دلت على أن أبوال الدواب الثلاثة هي نجسة، ولو شئنا تطبيق القاعدة عليها لقلنا بطهارتها، ولكن جاءت الأدلة هنا على أنها مما يستثنى من هذه القاعدة. فإذا النتيجة أن أبوال الدواب الثلاثة خارجة عن القاعدة المذكورة فنحكم عليها بالنجاسة. النجاسة الثالثة هي الدم. الدم إذا كان من أي حيوان له نفس سائلة يعتبر من النجاسات. وهنا لا فرق بين أن يكون الدم من حيوان يؤكل لحمه أو من حيوان غير مأكول اللحم، لا فرق في نجاسة الدم، كل دم نتج عن حيوان له نفس سائلة أي له دم سائل إذا ذبح يخرج دمه بسيلان وقوة وفوران وجريان، هذا الدم نعتبره نجسا سواء كان من حيوان يؤكل كالكبش مثلا أو البقرة مثلا أو من حيوان لا يؤكل كالإنسان مثلا. النجاسة الرابعة المني. المني هو عبارة عن السائل الناتج عن الشهوة الكبرى، وقد تكلمنا عنه حين الكلام عن غسل الجنابة. هذا المني الذي يخرج من الحيوان سواء الإنسان أو غيره، هل هو من النجاسات مطلقا أم لا؟ هناك تفصيل في المسألة. المشهور بين الفقهاء أن المني متى ما كان من حيوان، متى ما صدق عليه أنه مني إذن هو نجس، ومقتضى هذا الكلام أن كل مني جاء من حيوان هو نجس. هناك قول آخر في هذه المسألة يفصل بين المني الناتج من الإنسان وبين المني الناتج من غيره من سائر أفراد الحيوان، وهذا القول هو الذي يتبناه ويذهب إليه الشيخ يوسف البحراني، فيقول إن الروايات الشريفة والأدلة المعصومية السامية لم تدل على حرمة إلا مني الإنسان خاصة. مني الإنسان هو الذي دلت الأدلة على نجاسته، أما مني غيره من سائر أفراد الحيوان فلم تشمله الأدلة، ولذلك فيبقى على أصالة الطهارة. ولكن هنا لا شك أن مقتضى مراعاة الاحتياط هو الحكم بالنجاسة على كل مني من كل حيوان متى ما كان يصدق عليه أنه ماني، إذن نحكم عليه بالنجاسة، هذا هو مقتضى الاحتياط. يعني حتى من يرجع إلى الشيخ يوسف البحراني في التقليد عليه أن يحتاط في هذه المسألة، فلو أصابه مني من ثور أو من تيس أو غير هذين من الحيوانات بالتالي يتوقى منه أو يتطهر منه إذا أراد أن يصلي. النجاسة الخامسة من النجاسات العينية ميتة ذي النفس السائلة. كل حيوان إذا كان له نفس سائلة أي كما قلنا له دم يخرج من نحره بشكل سائل وكثير، كل ميتة يعني أي حيوان له نفس سائلة إذا مات جسده يكون من النجاسات، أجزاؤه التي تحلها الحياة هي من النجاسات، ويستثنى من هذا الحكم الأجزاء التي لا تحلها الحياة ولا تدخلها الحياة، ونقصد من هذه الجملة الأجزاء التي ليس في داخلها حياة، ولذلك لو قطعتها أو بترتها لا يتأثر هذا الحيوان، لا يتألم هذا الحيوان كالصوف مثلا والشعر والوبر والسن والعظم والقرن والظلف والظفر والحافر والبيض والإنفحة. هذه الأجزاء نسميها الأجزاء التي لا تدخلها الحياة، لا تحلها الحياة، هي مستثنات من نجاسة الميتة. إذن نلخص هذا الحكم فنقول: كل حيوان له نفس سائلة، إذا مات حتف أنفه، أو حتى لو كان مما يؤكل لحمه وذبح على غير الطريقة الإسلامية في الذبح، أيضا نحكم عليه بأنه ميتة، وبالتالي فتكون هذه الميتة ويكون جسد هذا الحيوان جسدا نجسا. فلو باشره المكلف برطوبة انتقلت النجاسة إليه. كل بدن هذه الميتة هو نجس، إلا كما قلنا الأجزاء التي لا تدخلها الحياة فهي تبقى على حكم الطهارة، كالصوف والشعر والوبر وغيرها مما ذكرناه آنفا. النجاسة السادسة: الكافر. ونقصد من الكافر هنا كل إنسان أنكر وجود الله عز وجل، أو كفر بالله بعد إيمانه، أي ارتد عن إيمانه، أو أنكر ضرورة من ضروريات الدين المحمدي الأصيل. فقد يدعي إنسان الإسلام ولكنه ينكر ضرورة من ضروريات الدين، فمع ادعائه للإسلام أيضا نحكم عليه بالكفر لإنكاره تلك الضرورة، كالخوارج الذين ادعوا الإسلام ولكنهم خرجوا على إمام زمانهم وقاتلوه، خرجوا على أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه وقاتلوه. هؤلاء هم فرقة الخوارج. أيضا النواصب، وهم الذين ينصبون العداء لآل محمد، يبغضون عليا أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، أو يبغضون أحدا من أولاده المعصومين من ذرية الحسين، وكالغلاة الذين يعبدون أحد الأنبياء أو يعبدون أحد الأئمة بلا فرق في ذلك، لأن العبادة لا تكون إلا لله عز وجل خالصة لوجهه الكريم. وكل من عبد غير الله عز وجل فهو مشرك، والمغالي الذي يرفع نبيا أو إماما إلى درجة الألوهية، إلى درجة الربوبية، هذا المغالي هو كافر. وبالتالي نعرف أن الكافر ليس من أنكر وجود الله فقط، ليس من كفر بالله فقط، وليس من أشرك بالله فقط، بل كل إنسان كفر بالله أو ارتد بعد أن كان مؤمنا أو انتحل الإسلام ولكنه أنكر ضرورة من ضرورات الدين الثابتة. وهنا نسأل سؤالا: ما هو حكم أهل الكتاب أهل الكتاب هم اليهود والنصارى والمجوس، هل نقول بطهارتهم أم بنجاستهم؟ القول المشهور في السابق هو القول بنجاستهم، أما المعاصرون من الفقهاء فالقول المشهور عندهم هو القول بطهارتهم. الشيخ يوسف البحراني قدس الله نفسه الزكية يقول أنهم من النجاسات، هم كفار وبالتالي يتبعون حكم الكافر في النجاسة، فأهل الكتاب بلا فرق بينهم هم كفار وهم نجسون. النجاسة السابعة من النجاسات العينية المسكر، والمسكر المقصود هنا هو كل سائل بالأصالة وهو مسكر، كل سائل يعني أصله سائل وهو مسكر، سواء كان خمرا أو نبيذا بلا فرق بينهما، هما من النجاسات. هذا بالنسبة إلى المسكر الذي أصله سائل مائع بالأصالة، أما ما عرض له الميعان كالحشيشة مثلا والأفيون وغيرهما من ما يستعمل للإسكار لو أسيل بعد ذلك، يعني الحشيشة طبيعتها ليست سائلة لكنها لو عولجت وحولت إلى سائل هل تصبح نجسة أم لا؟ الجواب لا، لا تتحول إلى حكم النجاسة، نعم تبقى على حكم الحرمة، هي محرمة، يحرم استعمال الحشيشة وسائر أفراد المخدرات أو المسكرات، ولكن المخدر أو المسكر إذا كان أصله جامدا وليس سائلا هذا يعتبر من المحرمات ولكنه ليس من النجاسات. النجاسة الثامنة والتاسعة الكلب والخنزير البريان، وليس البحريين، الكلب والخنزير وكل جزء منهما سواء كانا حيين أو بعد موتهما هما من النجاسات العينية، وبلا فرق بين كل أجزائهما سواء ما تدخله الحياة وتحله أو ما لا تحله الحياة. أما الكلب أو الخنزير البحريان فليسا من النجاسات العينية. أيضا النجاسة العاشرة الفقاع أو الفقاع الذي يقال أنه عبارة عن ماء الشعير المخمر، ماء الشعير الذي يترك في الماء يغلي تلحقه أحكام الخمر فيكون محرما ونجسا، إن لم يبلغ إلى درجة الغليان يبقى على حكم الحلية. وبالتأمل في هذا الكلام الذي قلناه نعلم أن الفقاعة ليس نجاسة مستقلة، إنما هو إن وضع على النار حتى يغلي أصبح خمرا، فإذا ندخله في النجاسة السابعة التي هي المسكر المائع بالأصالة، ولا ينبغي أن نذكره لوحده كقسم خاص أو كفرد خاص من أفراد النجاسات العينية، وإن لم يحصل فيه الغليان بالتالي لا يكون محرما ولا يكون نجسا من الأصل. وهذه الطريقة هي التي يأتي بها بعض المؤمنين للاحتيال على حرمته، وهي طريقة صحيحة لا إشكال فيها. لو أراد إنسان أن يشرب ماء الشعير سواء لحاجة في نفسه، هو يحب هذا الماء، أو لنفترض أنه يريد شربه للعلاج كما يقال أنه فيه علاج لبعض الأمراض، يجوز ذلك، ولكن بهذه الطريقة، إما بأن يضع الماء على النار من غير أن يضع فيه الشعير ويتركه يغلي، بعد ذلك يطفئ النار ويترك الماء إلى أن يهدأ من غليانه، ثم يضع فيه الشعير ويشرب الماء ولا إشكال في ذلك. وإما بأن يضع الشعير في الماء ويضعهما على النار، ولكن يطفئ النار قبل أن يصل الماء إلى درجة الغليان، وبالتالي فلا إشكال في شربه. ما هو حكم العصير العنبي؟ العصير العنبي إذا وضع على النار، إذا وضع العنب الذي عصر وأخرج ماؤه، إذا وضع على النار حتى وصلت إلى درجة الغليان، هنا إن لم يصل إلى درجة الغليان يبقى على حليته ولا إشكال، وإن وصل إلى درجة الغليان حتى يصبح طاهرا ويبقى على الطهارة ويصبح محللا، لابد أن يذهب ثلثاه، أي ينتظر إلى أن يتبخر منه الثلثان ولا يبقى منه إلا ثلث واحد، بالتالي يصبح حلالا. أما إذا وضع على النار وقد غلا واشتد ونش ولم يذهب ثلثاه ولم يتبخر ثلثاه، هذا العصير يبقى على حكم الطهارة ولكنه محرم ولا يجوز شربه. والأحوط وجوبا أيضا تجنب شرب العصير الزبيبي الذي وضع على النار حتى غلا ولم يذهب ثلثا. أما العصير التمري إذا وضع على النار فلا إشكال فيه، حتى لو غلا لا إشكال فيه، فهو حلال وطاهر. مما ألحق بالنجاسات أيضا عرق الإنسان الناتج من الجنابة الحرام. إذا أجنب الإنسان والعياذ بالله جنابة من فعل حرام، كما لو والعياذ بالله زنى أو لاط أو استعمل العادة السرية المحرمة فأصبح جنبا، هذه الجنابة إذا نتج منها عرق هذا العرق نحكم عليه بالنجاسة. أيضا عرق الإبل الجلال، الإبل الجمل أو الناقة إذا تغذى على عذرة الإنسان، على غائط الإنسان، قلنا في بداية المحاضرة إن هذا الجمل قد أصبح لحمه محرما باعتباره تغذى على عذرة الإنسان. أيضا نضيف هنا فنقول إن عرق هذا الجمل أيضا يكون نجسا إلى أن يستبرأ بأن يحبس ويعطى من الطعام المحلل لفترة معينة من الزمن، بالتالي يرجع إلى حكم الحلية وطهارة العراق. هنا مسألة يسألها بعض الإخوة: ما حكم الشرع في الفأرة والمسوخ؟ الفأرة هل هي نجسة؟ وهي معروفة. المسوخ وهو الحيوان الذي مسخ من إنسان إلى حيوان، هل هو طاهر أم نجس؟ الجواب أنهما طاهران، الفأرة والمسوخ ما داما حيين فهما طاهران. ولذلك لو دخلت فأرة في إناء مثلا فيه ماء، هذا الماء لا يتنجس ما دامت قد خرجت منه وهي حية لم تمت. نعم، لو ماتت الفأرة أو المسوخ كالقرد مثلا في الماء، فبالتالي يكون الماء نجسا باعتبارهما ميتة من ميتة ذي النفس السائلة التي تقدم الكلام عنها. نعم، هناك بعض الأدلة دلت على أن الفأر لو مشت على مكان برطوبة فإن هذا المكان ينبغي غسله، ينبغي مسحه. هذه الأوامر محمولة على الاستحباب، أي أنه يستحب مسح هذا الأثر. ولا شك أن الفأرة من الحيوانات التي تنقل الأمراض، ولذلك ينبغي لكل عاقل أن يتوقع ويتجنب آثارها. هذا هو مجمل الكلام أيها الإخوة والأخوات في النجاسات العينية. وفي المحاضرة القادمة نتكلم في إزالة النجاسات، كيف نزيل النجاسات وما هي المطهرات إن شاء الله تعالى. وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.